بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: وتقوم عند الحول بالأحض للفقراء من عين أو ورق. يذكر رحمه الله هنا كيف يكون تقويم الذهب والفضة إذا كان سعر كل واحد منهما يختلف عن الآخر. فقال: ويعتبر، أي في عروض التجارة، إذا أردنا أن نعرف النصاب متى نريد أن نعرف هذا النصاب؟ قال: عند الحول، يعني عند تمام الحول. فلا يقوم الذهب ولا الفضة في منتصف الحول أو في أوله، وإنما عند تمامه. كيف يكون هذا التقويم؟ قال: بالأحض للفقراء. والأحض للفقراء هو أن يأتيهم شيء من الزكاة، وذلك بأقل تقدير لأحد النقدين. مثال ذلك: سبق أن نصاب الذهب يقدر بالريال، سبق نصاب الذهب 20 مثقالا، وبالريال 14,187 تقريبا. وأما الفضة فهي 100 درهم، وبالريال 1,400 وزيادة تقريبا. نصاب الذهب 11,900 وكسور، والفضة 1,487 ريالا. فالأقل هنا هو الفضة، فيكون هذا هو نصاب عروض التجارة. ولو كان نصاب الذهب هو الأقل، يخرج في عروض التجارة نصاب الذهب. مثاله في عروض التجارة: لو أن شخصا عنده 10 مكيفات للبيع، عرضها للبيع، وهي تساوي مثلا 15,000 ريال. إذا قومنا 15,000 ريال بالذهب ففيه الزكاة، وكذلك إذا قومناها بالفضة هنا فيه الزكاة. ولو كانت قيمة المكيفات 5,000 فقط ففي نصاب لو قيمناها بنصاب الذهب ليس فيها زكاة، ولو قومناها بنصاب الفضة وهي قرابة 1487 ريال ففيها الزكاة. فننظر إلى أقل النصابين من الذهب والفضة ونخرج الزكاة فيها. فإذا قيل لماذا هذه عروض تجارة ونقومها بالذهب والفضة، نقومها بالذهب والفضة لأن عروض التجارة في أصلها هو النقدان في الغالب، فتشترى بالذهب أو بالفضة، فيكون التقويم فيها بالنقدين. وقول المصنف بالأحض للفقراء هذا في الأغلب، لأن غالب مصارف الزكاة الثمانية هم الفقراء، ولو قال بالأحض لأهل الزكاة كان أولى. لذلك قال من عين أي تقوم المكيفات بالنصاب، بنصاب العين وهو الذهب، أو ورق أي تقوم المكيفات بنصاب الفضة أيضا، فأيهما أقل؟ يكون هو نصاب عروض التجارة. ثم ذكر بعد ذلك مسألة لدفع اللبس، وهو هل تقويم المكيفات لما اشتراها صاحب المحل أو بعد سنة لما مكثت عنده، فقد يكون اشتراها بألف في نهاية الحول تساوي 700 ريال، فقال ولا يعتبر ما اشتريت به، وإنما الذي يعتبر عند تقويمها وإنما يعتبر في تقويمها عند الحول. فلو قومت بالشراء ونقص ثمنها كان فيه إجحاف على المشتري، ولو قومت عند الشراء وزاد ثمنها عند الحول فيه إجحاف على الفقراء. ففي الأول فيه إجحاف على التاجر، وفي المثال الثاني فيه إجحاف على الفقير. لذا فينا تقوم عند آخر فينا تقوم عند الحول لا بما اشتريت به. ثم ذكر بعد ذلك مسألة وهي إذا تغيرت سلعة عروض التجارة، السلعة في عروض التجارة، من متى نبدأ في احتساب الحول؟ هل عند التملك الأول أو عند تغيير السلعة؟ فقال وإن اشترى عرضا، العرض هو غير النقدين مثل الملابس، السجاد، مكيفات وهكذا، ويشترى عرضا بنصاب يعني بلغ النصاب، اشترى بهذا العرض من أثمان، مثلا عنده 5 سيارات اشتراها في محرم للتجارة، وبعد 5 أشهر أراد أن يغير تجارته من سيارات إلى البيع في الذهب، فهل حول الذهب يبدأ من حين اشتراه أو من شهر محرم حين اشترى السيارات؟ قال المصنف رحمه الله: بان على حوله، يعني الأول، وهو شهر محرم حين اشترى السيارات. السبب في ذلك كما سبق أن عروض التجارة في الأغلب تكون بالنقدين وتقوم بالنقدين، لذا فحولهما يكون واحدا. وذكر مسألة أخرى فيما إذا غيرت تجارته من نوع عروض إلى نوع آخر من العروض. مثال ذلك: لو اشترى 100 ساعة للتجارة بها في شهر محرم، ثم في شهر رمضان أراد أن يغير نوع العرض هذا التجاري من ساعات إلى جوالات، فهل حول الجوالات يبدأ من رمضان أم من محرم حين تملك الساعات؟ قال المصنف رحمه الله: بنى على حوله الأول، وهو بداية حول شرائه الساعات للتجارة، لأن الجنس واحد وهو عرض. ثم بعد ذلك ذكر مسألة فيما إذا تغير عمله التجاري في عروض التجارة من عروض أو ذهب أو فضة إلى جنس آخر وهو بهيمة الأنعام، فقال: وإن اشتراه بسائمة لم يبني. يعني مثال ذلك: لو كان يتاجر، لو كان رجل يتاجر في بيع السجاد في شهر محرم، اشترى 100 سجاد، وفي شهر رجب أراد تغيير عمله التجاري فباع السجاد واشترى بها 20 من الإبل، فهل حول الإبل يبدأ من محرم أم من رجب؟ قال رحمه الله: لم يبني أي على حوله الأول، وإنما حول الإبل يبدأ من شهر رجب، لأن الجنس اختلف من عروض إلى بهيمة أنعام. وكذا لو غير عمله التجاري من البيع في الذهب إلى تجارة الأغنام الحول يبدأ من شراء الأغنام، وكذا لو غير تجارته من البيع فضة إلى البقر يبدأ من حين شراء البقر وهكذا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.